صلي صلي على النبي صلي على النبي واهدى صلي صلي على النبي صلي على النبي وروى واضحك في وش الناس خلي الكلام متزوى خلي الكلام متزوى صلي صلي على النبي صلي على النبي واهدى صلي صلي على النبي صلي على النبي وروى واضحك في وش الناس خلي الكلام متزوى خلي الكلام متزوى صلي عالنبي صلح بينك وبين اللي مخصمه وياك تخون العيش والملح مع اللي في اللومة تسمو صلي عالنبي صلح بينك وبين اللي مخصمه وياك تخون العيش والملح مع اللي في اللومة تسمو صلي عالنبي تفلح صلي عالنبي تفرح ذكر النبي بيفوى ذكر النبي بيفوى صلي صلي عالنبي صلي عالنبي واهدى صلي صلي عالنبي صلي عالنبي وروى واضحك في وش الناس خلي الكلام يتزوى خلي الكلام يتزوى صلي عالنبي وسامح صلي عالنبي يحب داوي جرح امبارح بالحب قبل الطب صلي عالنبي وسامح صلي عالنبي يحب داوي جرح امبارح بالحب قبل الطب صلي عالنبي وفوت صلي عالنبي وعدي صلي عالنبي قلبك يشيل زيادة ويقضي صلي صلي عالنبي صلي عالنبي واهدى صلي صلي عالنبي صلي عالنبي وروى واضحك في وش الناس خلي الكلام متزوى